بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نتابع درسنا في شرح رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصيام. قبل أن نبدأ، هنا سؤال يقول بعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما رأيك بما يدعيه بعض العامة إذا قتل قطة بالسيارة يقسم خبزا أو غير ذلك، وجزاك الله خيرا؟ هذا ليس بصحيح. هذه من فتاوى العامة، هذه فتوى عامية، ليس بصحيح. الإنسان إذا قتل آدميا خطأ ليس عليه إثم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لكن إذا قتل آدميا خطأ فالله عز وجل أوجب عليه كفارة وأوجب عليه دية على تفاصيل في القرآن الكريم. أما إذا قتل حيوانا خطأ فليس عليه شيء، لا كفارة ولا دية، والله المستعان. لكن إذا كان هذا الحيوان من الحيوانات التي تؤكل أو تقتنى يستفاد منها، فهذا يدخل في باب إتلاف المضمونات، فإنه يضمن إذا أتلف الإنسان شيئا له قيمة يضمن حتى لو كان خطأ. وهذه مسألة معروفة تدخل في أحكام الوضع. أو كان محرما وقتل صيدا، بعض العلماء يوجب عليه الفداء، والصحيح أنه لا يجب عليه شيء كما تقدم معنا. إذن هذه أحوال وفيها تفاصيل. أما إذا قتل قطة خطأ دهسها بالسيارة، والصواب أن نقول دعسها، أما كلمة دهس ما هي صحيحة على أنها مشتهرة. الصواب الفصيح ما تنطق به العوام هنا، وهو كلمة دعس، دعسها بالسيارة، ليس عليه شيء، لا يجب عليه ولا يلزمه شيء، لا خبز ولا غيره، والله المستعان. كان شيخ الإسلام رحمه الله يبحث في مسألة الحقنة والكحل وما يقطر في الإحليل ومداوات المأمومة والجائفة، وانتهى الشيخ رحمه الله إلى أن الفقهاء الذين قالوا إن هذه الأشياء تفطر إنما عمدتهم الأقيسة. والشيخ رحمه الله رد عليهم وقال إن هذه الأقيسة ضعيفة ولا يمكن أن نعتمدها في إبطال عبادة وفي تفطير صائم. قال رحمه الله: وإذا كان عمدتهم هو هذه الأقيسة ونحوها لم يجز إفساد الصوم بمثل هذه الأقيسة لوجوه. أحدها أن القياس وإن كان حدة إذا اعتبرت شروط صحته، فقد قلنا في الأصول إن الأحكام الشرعية كلها بينتها النصوص أيضا، وإن دل القياس الصحيح على مثل ما دل عليه النص دلالة خفية، يعني حتى لو في قياس صحيح يدل على المسألة هناك نص يدل عليها أيضا. يقول: فإذا علمنا بأن الرسول لم يحرم الشيء ولم يوجبه علمنا أنه ليس بحرام ولا واجب، وأن القياس المثبت لوجوبه وتحريمه فاسد، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حرم أو أوجب. ونحن نعلم أنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على التفطير بهذه الأشياء التي هي الكحل والحقنة والتقطير في الحليل ومداواة الجائفة والمأمومة، ما يدل على التفطير بهذه الأشياء، أي صوبة التفطير، فعلمنا أنها ليست مفطرة. قال الثاني: أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لابد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيانا عاما، ولا بد أن تنقلها الأمة، فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دينه، وهذا كما يعلم أنه لم يفرض صيام شهر غير رمضان، ولا حج بيت غير البيت الحرام، ولا صلاة مكتوبة في اليوم والليلة غير الخمس، وأنه لم يوجب الغسل من مباشرة المرأة بلا إنزال، ولا أوجب الوضوء من الفزع العظيم وإن كان في مظنة خروج الخارج، ولا سن الركعتين بعد الطواف بين الصفا والمروة كما سن الركعتين بعد الطواف بالبيت. إذن هذه كلها لم تثبت وليست من دين الله عز وجل. لماذا لم تنقلها الأمة عن نبيها؟ هذه أحكام عامة، لو كانت من الدين لبينها النبي ولا نقلتها الأمة عن نبيها، فطالما أن الأمة لم تنقلها إذن النبي ما قالها ولم يعلمها الناس، إذن ليست من الدين. ما علاقة هذا الكلام بالأصل بالمسألة؟ يقال الحقنة لا تفطر. طيب لماذا؟ الأمة لم تنقل عن نبيها أن الحقنة تفطر، ومعنى ذلك أن النبي لم يتكلم بهذا ولم يبين للناس أن الحقنة تفطر أو الكحل يفطر، وطالما أن النبي لم ينقل عنه هذا إذن ما تكلم به، ولما لم يتكلم به إذن ليس هذا من دينه، ليس هذا من دينه. فإن قال جاء حديث الكحل ضعيف، وقد تقدم كلام الشيخ عنه، حديث ضعيف، فليتقيه الصائم ضعيف ما يثبت. إذن هذا الأصل. قال: وبهذا يعلم أن المني ليس بنجس. يعني تأملوا في الشيخ رحمه الله كيف يقاعد القواعد الشرعية ثم يفرع عليها ويكشف لك أحكام مسائل أخرى من أبواب أخرى. هذا العلم. فإن قال قائل إن الحقنة تفطر، وأن التقطير في الإحليل يفطر، وأن الكحل يفطر، ما عمدتك؟ قال: القياس. الجواب على هذا الإيراد بالوجه الأول، أليس كذلك؟ الرد على هذه العقيدة. فيقال لهذا: هل النبي عليه الصلاة والسلام بين للأمة أن هذه الأشياء تفطر؟ سوف يقول: إما أن يقول بين، ومن يقول ما بين. فإن قال بين قلنا: وهل الأمة نقلت عنه هذا؟ هل أصحابه نقلوا هذا؟ ما نقلوا. إذن رجعنا إلى أنه لم يبين، ما ذكر ذلك، إذن هذا ليس من دينه. ولا فرق بينك وبين رجل يأتي ويقول: مشروع ومسنون أن نصلي ركعتين بعد الفراغ من السعي بين الصفا والمروة، هل هذا مشروع؟ المشروع الركعتان متى تكون؟ بعد الطواف، بعد الطواف بالبيت، هذا المشروع. قال: هذا لا، كذلك بعد بين الصفا والمروة في ركعتان. يقال له: سبحان الله، هل الأمة نقلت هذا عن نبيها؟ سوف يقول: لا، ما نقلت هذا. إذا معنى ذلك أن النبي ما تكلم به، ما قاله ولا بيّن ولا تكلم به أصلا، ولما لم يتكلم به إذن ليس هذا من دينه ولا من شريعته عليه الصلاة والسلام. فقد يقول: أقول ذلك قياسا على ركعتي الطواف، قلنا قياسك هذا فاسد ومردود عليك، لأن العبادة لا يمكن أن نؤسسها وأن نقول بها وأن نلزم بها أو أن نستحبها بالقياس. العبادة لا بد من نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك العلماء يقولون العبادات ما فيها قياس، العبادة مبناها على النص، لأن الأصل براءة الذمة. قال الشيخ: وبهذا يعلم أن المني ليس بنجس، لأنه لم ينقل عن أحد بإسناد يحتج به أنه أمر المسلمين بغسل أبدانهم. العبارة فيها لعله فيها شيء، إيش عندك بالعبارة هذه؟ لأنه لم ينقل عنه، لعلها عنه، ها؟ عنه؟ أين الأصل؟ يجمع الفتاوى، إيش يقول؟ لا، لعل العبارة لأنه لم ينقل عنه، لم ينقل عنه أحد بإسناد أنه أمر، لأن أمر يعود على من؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. فلعل العبارة لأنه لم ينقل عنه، لعل هكذا لم ينقل عنه، مكتوب لعلها عنه. وبهذا يعلم أن المني ليس بنجس، لأنه لم ينقل عنه أحد بإسناد يحتج به أنه أمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني مع عموم البلوى بذلك. عموم البلوى معناها أن كل إنسان، كل رجل يبتلى بهذا، يصيبه مني في ثيابه أو في بدنه. إذن البلوى عامة، كل إنسان يعاني من هذا الشيء، هذا عموم البلوى. ومع ذلك النبي لم يأمر المسلمين بأن يغسلوا أبدانهم وثيابهم من المني، فدل ذلك على طهارته، لأن الأصل الطهارة. بل أمر الحائض أن تغسل قميصها من دم الحيض مع قلة الحاجة إلى ذلك. يعني بالنسبة للمني، أيهما أعظم بلوى وأعظم معاناة وانتشار؟ المني من دم الحيض؟ المني. لذلك ما أمر في المني، وأمر الحائض أن تغسل دم الحيض. ولم يأمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني. والحديث الذي يرويه بعض الفقهاء: يغسل الثوب من البول والغائط والمني والمذي والدم، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس في شيء من كتب الحديث التي يعتمد عليها، ولا رواه أحد من أهل العلم بالحديث بإسناد يحتج به. وروي عن عمارة، وروي عن عمار، وروي عن عمار وغايته أن يكون من قوله وإنما، كيف؟ عمار. طيب، المعنى واحد. وغسل عائشة للمني من ثوبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفركه إياه، وفركها إياه. يعني قد يقول قائل: إن عائشة كانت تغسل المني من ثوب رسول الله، وكانت تغسله إن كان مائعا، وكانت تفركه إن كان يابسا، إن كان رطبا غسلته، يابسا جامدا فركته بظفرها. طيب، لماذا هذا؟ بعض العلماء احتج بهذا أن المني نجس. نسمع ماذا يقول ابن تيمية في الإجابة على هذا. يقول رحمه الله: وغسل عائشة للمني من ثوبه وفركها إياه لا يدل على وجوب ذلك، فإن الثياب تغسل من الوسخ والمخاط والبصاق، وهل هذه نجسة؟ وهي نجسة. إذن التنظيف الثوب قد يكون من شيء طاهر، كما ينظف الثوب من الأشياء التي تعلق به من الأغبرة والأتربة والبصاق والمخاط كل هذه أشياء تعلق بالثوب يغسل الثوب، ولا يعني ذلك أنها نجسة. إذا حديث عائشة ما في دليل على نجسة المني. قال والوجوب إنما يكون بأمره لا سيما ولم يأمر هو المسلمين بغسل ثيابهم من ذلك، بل ولا نقل عنه أنه أمر عائشة بذلك بل أقرها على ذلك، فدل على جوازه أو حسنه واستحبابه. وأما الوجوب فلا بد له من دليل. صدق رحمه الله، هذه القاعدة، الوجوب لا بد من دليل صحيح صريح، لأن الوجوب إلزام وتكليف، ولا يجوز لك أن تلزم عباد الله وأن تكلف عباد الله بشيء ما كلفهم به الله سبحانه وتعالى وألزمهم به رب العالمين، فكيف تلزمهم أن تكلفهم بدون دليل؟ قال رحمه الله وبهذه الطريق يعلم أيضا أنه لم يوجب الوضوء من لمس النساء ولا من النجاسات الخارجة من غير السبيلين، فإنه لم ينقل أحد عنه. شوف هذه العبارات تفيدك أن تصويبنا ذاك صحيح. فإنه لم ينقل أحد عنه بإسناد يثبت مثله أنه أمر بذلك، مع العلم بأن الناس كانوا لا يزالون يحتجمون ويتقيؤون ويجرحون في الجهاد وغير ذلك، وقد قطع عرق بعض أصحابه ليخرج منه الدم وهو الفصاد، ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر أصحابه بالتوضؤ من ذلك، يعني من خروج الدم. إذن ما في دليل. شيخ الإسلام يقرر بأنه إذا ما في دليل إذا ما في وجوب وإلزام. لا تلزم الناس بالأقيسة وبالآراء، لا بد من دليل واضح. ويقال رحمه الله، يعني يقول رحمه الله، هذه المسائل تعم بها البلوى وتمس إليها الحاجة، الناس يحتاجون إليها، يحتاجون إلى بيانها، لو كان فيها شيء يحتاجون إلى البيان، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنها، فدل ذلك على عدم الوجوب ودل على عدم النقض. مس المرأة عند الشافعية ينقض الوضوء. بماذا احتج من يقول بهذا القول؟ احتج بقول الله سبحانه وتعالى أو لامستم النساء. سبحان الله العظيم، على كلام ابن تيمية رحمه الله الآن، هذا الكلام الرصين وهذا التقعيد رحمه الله، يقول إن مس النساء شيء تعم به البلوى، أليس كذلك؟ مس النساء شيء تعم به البلوى. لو كان مس النساء ينقض الوضوء لبينه النبي البيان الكافي الوافي الشافي، ولنقل ذلك عنه بالإسناد الصحيح الثابت، لكن لما لم ينقل عنه دل ذلك أنه لم يقله ولم يبينه عليه الصلاة والسلام، ولما لم يقله ولم يتكلم به دل ذلك على أن هذا الأمر ليس من دينه ولا من شرعه. نقض الوضوء بالخروج بالخارج من السبيلين نقل عن النبي بأسانيد كالشمس، نقض الوضوء من المذي كذلك، نقض الوضوء من أكل لحم الإبل، هناك حديثان صحيحان أخرجهما الإمام مسلم صحيح بأسانيد كالشمس وضوحا وقوة واتصالا. حتى قال البيهقي لما، والشافعي رحمه الله لا يرى النقض بأكل لحم الإبل، لكنه قال لو صح الحديث لقلت به، فيأتي البيهقي ويقول الحديث صح، إذن هذا مذهب الشافعي، لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكذلك النووي رحمه الله أيضا لما رأى أن الحديث صحيح وأن إسناده صحيح لا مطعن فيه ولا يمكن رده، قال إن الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، والحديث صح في هذه المسألة، إذن هذا مذهب الشافعي أن لحم الإبل ينقض الوضوء. فالمقصود أن المسائل التي تحتاج لها الأمة لا بد أن يبينها النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا أسألكم الآن أيهما أشد انتشارا وأعم بلوى وأمس حاجة، مس النساء أم أكل لحم الإبل؟ مس النساء لا شك أكثر بلوى، ومع ذلك النبي يأتي إلى لحم الإبل يبين فيها ويوضح وأنها تنقض، ويسأل عن لحم أكل عن أكل لحم الإبل هل ينقض الوضوء؟ فيقول عليه الصلاة والسلام نعم. وفي مس النساء ما جاء ولا حد، بالعكس جاءت أحاديث تفيد أن مس المرأة ما ينقض الوضوء. فإن قال قائل الآية الكريمة أو لامستم النساء، الآية الكريمة يا أخي قد قال الحبر الترجمان للقرآن عبد الله بن عباس المقصود بالمس هنا الجماع، والعرب تعبر بهذا عن هذا، معروف هذا في لغة العرب. ارجع إلى أي كتاب في اللغة، إلى القاموس المحيط في مادة لمسة، ذكر أن من معانيه الجماع، واضح. والله المستعان. على كل حال شيخ الإسلام رحمه الله أن يقرر لنا قاعدة جيدة ومفيدة جدا، قال رحمه الله: وكذلك الناس لا يزال أحدهم يلمس امرأته بشهوة وبغير شهوة، ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر الناس بالتوضؤ من ذلك، والقرآن لا يدل على ذلك. القرآن يريد الآية الكريمة في سورة المائدة وأيضا في سورة النساء أو لامستم النساء، والقرآن لا يدل على ذلك، بل المراد بالملامسة الجماع كما بسط في موضعه. هذا له مكان آخر، شيخ الإسلام رحمه الله بينه. وأمره بالوضوء من مس الذكر إنما هو استحباب، إما مطلقا وإما إذا حرك الشهوة. في حديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. الشيخ يقول هنا في هذا الحديث لا يدل على الوجوب، هو على الاستحباب، إما مطلقا يستحب لمن مس ذكره أن يتوضأ مطلقا، وإما أنه عند إذا مسه بشهوة. لماذا؟ هنا جاء حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، يعني ما يقال أنه في حديث، لا في حديث صحيح. الواقع أن في هذه المسألة حديثان، في هذه المسألة ثبت حديثان صحيحان، حديث طلق بن علي وحديث بسرى بنت صفوان. هناك أيضا أحاديث أخرى عن أبي هريرة وغيره وكلها صحيحة. حديث طلق بن علي يفيد أن مس الذكر لا ينقض، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم سئل إذا مس الرجل ذكره فقال عليه الصلاة والسلام يعني هل ينقض الوضوء، هل عليه وضوء؟ فقال عليه الصلاة والسلام إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك، قطعة منك، المعنى ما يضرك ولا ينقض وضوءك، كأنك مسست ذراعك أو كأنك مسست ساقك أو رجلك، بضعة منك ما يضر. هذا الحديث يفيد أن مس الذكر ما ينقض. في حديث بسرى بنت صفوان قال من مس ذكره فليتوضأ. طيب العلماء هنا اختلفوا في الجمع بين الحديثين، وكنا قد شرحنا ذلك وبيناه في شرح أراضي المربع وكذلك في شرح صحيح البخاري. طيب المقصود من شيخ الإسلام رحمه الله يقول إما مطلقا وإما إذا حرك الشهوة، ثم قال وكذلك يستحب لمن مس النساء فتحركت شهوته أن يتوضأ. اختيار شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة مس الذكر أنه يرى الاستحباب، يرى الاستحباب، ويميل في بعض المواضع من كلامه إلى المذهب الذي يقول يلزم به الإنسان إذا مسه بشهوة. وكذلك من تفكر فتحركت شهوته فانتشر، وكذلك من مس الأمرد أو غيره فانتشر. انتشر يعني يريد به انتصاب الذكر. فالتوضؤ عند تحرك الشهوة من جنس التوضؤ عند الغضب، يعني كل هذه المواضع التي تتحرك فيها غريزة الإنسان يقول الشيخ رحمه الله يستحب له أن يتوضأ، يستحب له أن يتوضأ حتى ذكر مس الأمرين إذا حرك الشهوة. يقول: فالتوضأ عند تحرك الشهوة من جنس التوضأ عند الغضب، وهذا مستحب لما في السنن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان من النار، وإنما تطفأ النار بالماء. فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وكذلك الشهوة الغالبة هي من الشيطان، وكذلك أمره بالوضوء مما مسته النار أمر استحباب، لأن ما مسته النار يخالط البدن فيتوضأ، فإن النار تطفأ بالماء إلا أكل لحم الإبل، إلا لحم الإبل يجب، والباقي يستحب. النبي عليه الصلاة والسلام كان في أول أمره إذا أكل شيئا مطبوخا بالنار يتوضأ منه، سواء كان لحم إبل أو لحم غنم أو لحم أي شيء مطبوخ بالنار يتوضأ، ثم ترك عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول الصحابي: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وهذا الحديث عام، وهو الذي احتج به الجمهور على أن أكل لحم الإبل ما ينفض، ولكن هناك حديثان صحيحان ثابتان في لحم الإبل، فيكون هذا من باب الخاص والعام، والمطلق المقيد. يعني ما ترك الوضوء مما مست النار هذا عام، يستثنى لحم الإبل لحديث خاص فيه. طيب، شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن ترك الوضوء مما مست النار ليس منسوخا، وإنما نسخ وجوبه فقط وبقي استحباب للعلة. يقول: العلة النار، يستحب للإنسان أن يتوضأ من النار، إنها لا تطفأ النار إلا بالماء. يقول رحمه الله: وليس في النصوص ما يدل على أنه منسوخ، بل النصوص تدل على أنه ليس بواجب، واستحباب الوضوء منه أعدل الأقوال. يعني مما مست النار، من العلماء من أوجب، ومنهم من ترك قال منسوخ ولا يستحب، ومنهم من قال لا، الذي نسخ وجوبه وبقي استحبابه. شيخ الإسلام يقول هذا أعدل الأقوال، نسخ وجوبه وبقي استحبابه. قال رحمه الله: واستحباب الوضوء منه أعدل الأقوال. أعدل الأقوال من قول من يوجبه وقول من يراه منسوخا، من قول من يوجبه وقول من يراه منسوخا. وهذا أحد القولين في مذهب أحمد وغيره. وكذلك بهذه الطريق يعلم أن بول ما يؤكل لحمه وروثه ليس بنجس، فإن هذا مما تعم به البلوى، والقوم كانوا أصحاب إبل وغنم. من يريد القوم؟ يريد المسلمون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أصحاب النبي، المسلمون في زمن النبي أصحاب إبل وأصحاب غنم. فإذا أبوال ما يؤكل لحمه وأرواثها مما تعم به البلوى، فلا بد من البيان. قال رحمه الله: فإن هذا مما تعم به البلوى، والقوم كانوا أصحاب إبل وغنم، يقعدون ويصلون في أمكنتها وهي مملوءة من أبعارها، فلو كانت بمنزلة المراحيض كانت تكون حشوشا. الحش موضع قضاء الحاجة، الحش ما يجوز الإنسان يصلي فيه، النجس. يقول الشيخ رحمه الله: لو كانت مواضع، هنا يقول يصلون في أمكنتها وهي مملوءة من أبعارها، أمكنة هذه الحيوانات الإبل والغنم مملوءة بالأبعار، لذلك أرواث هذه الإبل وهذه والغنم تكون كأنها بلاطا على الأرض من كثرتها. لو دخلت إلى زريبة غنم شوف كيف يخبرك أصحاب الغنم كأنها بلاط ومن الروث، ويلينه ويقريه البول. سبحان الله، يجوز لك أن تأتي وأن تصلي في هذا المكان، في هذا المكان. الشيخ رحمه الله يقول لو كانت مراحيض تكون حشوشا، والحش صلى فيه ما يصلى فيه. طيب، وكان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يأمرهم باجتنابها لو كانت حشوشا، وألا يلوثوا وألا يلوثوا أبدانهم وثيابهم بها ولا يصلوا فيها لو كانت نجسة. فكيف وقد ثبتت الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وأصحابه كانوا يصلون في مرابض الغنم، الأماكن التي تكون فيها الغنم، وأمر بالصلاة في مرابض الغنم، ونهى عن الصلاة في معاطن الإبل، نهى عن الصلاة في معاطن الإبل، وأمر بالصلاة أمر تشريع وإباحة بالصلاة في مرابض الغنم. لو نظرت إلى مسألة النجاسة والطهارة، ما في فرق بين مرابض الغنم ومعاطن الإبل ولا لا؟ ما هي فرق، كلها طاهرة. طيب لماذا نهى عن الصلاة في معاطن الإبل؟ يأتيك العلة في النهي، ليست من أجل النجاسة، ليست لأن معاطن الإبل نجسة، لا، وإنما لأمور أخرى، علة أخرى يأتيك في كلام شيخ الإسلام. قال رحمه الله: ونهى عن الصلاة في معاطن الإبل، فعلم أن ذلك ليس لنجاسة الأبعار، بل كما أمر بالتوضؤ من لحوم الإبل، وقال في الغنم: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. يعني هناك فرق بين الإبل والغنم في حكم لحمها، في حكم لحمها بالنسبة للوضوء، وفي حكم مواضعها بالنسبة للصلاة. فرق، الفرق بين لحم الغنم ولحم الإبل أنك يجب عليك أن تتوضأ من لحم الإبل، وليس كذلك في الغنم. إذن هذا فرق. في المواضع أيضا لك أن تصلي في مواضع الغنم، وليس لك أن تصلي في مواضع الإبل، هذا فرق. هل الفرق هنا من أجل النجاسة والطهارة؟ الجواب لا، ليس كذلك، وإنما يأتيك الفرق. قال رحمه الله: وقال إن الإبل خلقت من جن، وإن ذروة كل بعير وإن على ذروة كل بعير شيطان. وقال صلى الله عليه وعلى وسلم: الفخر والخيلاء في الفدادين، أصحاب الإبل والسكينة في أهل الغنم. فلما كانت الإبل فيها من الشيطنة ما لا يحبه الله ورسوله، أمر بالتوضؤ من لحمها، فإن ذلك يطفئ تلك الشيطنة. صوبوها فإن ذلك، أنا عندي فإذ، فإن ذلك يطفئ تلك الشيطنة. ونهى عن الصلاة في أعطانها لأنها مأوى الشياطين، كما نهى عن الصلاة في الحمام لأنه مأوى الشياطين، فإن مأوى الأرواح الخبيثة أحق بأن تجتنب الصلاة فيه من مواضع الأجسام الخبيثة. عندكم مؤمن؟ بل الأرواح الخبيثة تحب الأجسام الخبيثة، فإن مأوى الأرواح الخبيثة يعني الشياطين أحق بأن تجتنب الصلاة فيه من مواضع الأجسام الخبيثة. الواو هذه مقحمة ما لها معنى، يعني موضع فيه أجسام خبيثة، موضع مثلا فيه خنازير، هل تصلي فيه؟ طيب موضع فيه شياطين تصلي فيه؟ يقول الشيخ رحمه الله: المواضع، الموضع الذي فيه الأرواح الخبيثة كالشياطين أحق بأن تجتنب الصلاة فيه من الموضع الذي فيه أجسام خبيثة، أجسام خبيثة، والله المستعان. قال: بل الأرواح الخبيثة تحب الأجسام الخبيثة، بذلك الشياطين تحب أن تكون مع الكفرة والفجرة والفسقة، سبحان الله. والشياطين تحب المواضع التي فيها الفجور وفيها المعاصي وفيها الكفر والعصيان، هذا شيء معروف. قال رحمه الله: ولهذا كانت الحشوش محتضرة تحضرها الشياطين. الحشوش قلنا المواضع قضاء الحاجة، هذا الحش، والصلاة فيها أولى بالنهي من الصلاة في الحمام ومعاطن الإبل ومن الصلاة على الأرض النجسة. ولم يرد في الحشوش نص خاص، لأن الأمر فيها كان أظهر عند المسلمين من أن يحتاجوا إلى بيان. صحيح، يعني ما جاء في الحش، هو جاء حديث أن هذه الحشوش محتضرة، لكن فيه كلام، لكن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال الحش لا يصلى فيه، لأن الشيخ يقول الحشوش أمرها كان ظاهرا وواضحا عند المسلمين، ما تصلي فيه؟ كيف؟ سبحان الله، المكان الذي يقضي فيه الإنسان حاجته يأتي ويصلي فيه، يجمع بين قضاء الحاجة وبين الصلاة في موضع واحد، مستحيل. المسلمون كانوا يعني الأمر عندهم واضح جدا. قال: ولهذا لم يكن أحد من المسلمين يقعد في الحشوش ولا يصلي فيها، وكانوا ينتابون البرية بقضاء حوائجهم قبل أن يتخذوا الكنف في بيوتهم. وإذا سمعوا نهيه عن الصلاة في الحمام أو أعطان الإبل علموا أن النهي عن الصلاة في الحشوش أولى وأحرى، مع أنه قد روي الحديث الذي فيه النهي عن الصلاة في المقبرة والمجزرة والمزبلة والحشوش وقارعة الطريق ومعاطن الإبل وظهر بيت الله الحرام. وفقهاء الحديث متنازعون فيه، وأصحابه أحمد فيه على قولين، منهم كيف؟ وفقهاء الحديث متنازعون فيه، لا سأصبح الآن في تكرار ولا لا؟ كأن كلمة أصحاب الحديث فيه. وفقهاء الحديث متنازعون فيه، وأصحاب أحمد فيه على قولين، هكذا العبارة. إيش عندكم؟ أيوة، هذا اللي عندي. يعني وأصحاب الحديث متنازعون فيه، لا لعل الأولى فقهاء الحديث. منهم من يرى هذه من مواضع النهي، ومنهم من يقول لم يثبت هذا الحديث. قال الشيخ الألباني: قلت هذا هو الصواب، لأن الحديث لا يصح كما بينته في أوائل الغليل، لكن قد صح منه جملتان: النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، وقد تقدم تخريجه قبل الحديثين، والنهي عن الصلاة في المقبرة، وفي حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا بلفظ: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه أصحاب السنن إلا النسائي والحاكم وأحمد، وإسناده صحيح، وقد صححه جماعة من المؤلف كما ذكرته في المكان المشار إليه. قال الشيخ رحمه الله: ولم أجد في كلام أحمد في ذلك إذنا ولا منعا، مع أنه قد كره الصلاة في مواضع العذاب، المواضع التي نزل فيها العذاب كالتي تعرف عندنا الآن بمدائن صالح، وهي الحجر، ديار ثمود، هذه المدائن هذه هي ديار ثمود التي نزل فيها العذاب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما مر بها أثناء طريقه إلى تبوك في معركة تبوك في السنة التاسعة، آخر معاركه عليه الصلاة والسلام وآخر غزواته، منع المسلمين ونهاهم أن يدخلوا إلى تلك الديار، قال: لا تدخلوا ديار القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين. سبحان الله، لئلا يصيبكم مثل ما أصابهم، والله المستعان. فهذه المواضع التي فيها العذاب أحمد كره الصلاة فيها. نقله عنه ابنه عبد الله للحديث المسند في ذلك عن علي الذي رواه أبو داود، وإنما نص هذا الحديث، يقول الشيخ الألباني رواه أبو وائل، رواه في أوائل كتاب الصلاة من طريق أبي صالح الغفاري أن علي رضي الله عنه مر ببابل وهو يسير، فجاءه المؤذن يؤذن، قال: إن حبيبي نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة. ورواه البيهقي من طريق أبي داود، وأشار إلى ضعفه وصرح بذلك الحافظ بن حجر وغيره كما ذكرته في ضعيف سنن أبي داود. لكن النهي عن الصلاة في الأرض التي نزل فيها العذاب يؤخذ من الحديث العام، وهو النهي عن الدخول إليها أصلا والبقاء فيها. قال الشيخ: وإنما نص على الحشوش وعطان الإبل والحمام، وهذه الثلاثة هي التي ذكرها الخرقي وغيره. والحكم في ذلك عند من يقول به قد بينه بالقياس على موارد النص وقد يثبته بالحديث، ومن فرق يحتاج إلى الطعن في الحديث وبيان الفارق، وأيضا المنع قد يكون منع كراهة وقد يكون منع تحريم. تفاصيل رحمه الله، هذا ابن تيمية، هذا طريقته، بحر يأخذك من مسألة إلى مسألة ومن حديث إلى حديث ومن قاعدة إلى قاعدة، ويملأ يديك من العلم حتى ما تستطيع أن تحمله. فيرجع الشيخ الآن إلى القاعدة الأولى، مسألة عموم البلوى، وأنه لا بد أن يأتي فيها بيان واضح من رسول الله عليه الصلاة والسلام. نحن نتوقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله الدرس القادم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.